الدم والمتعني كم الأولاد فار الدم فار الدم والمتعني كم الأولاد ويشفر أنا بالضرب كنداد وبالله في الإشاعة لك بالسيل العجل يضم هذا أرضني وهذا فلسطيني وصوت الشعب ينزل من سرائيلي هذا أرضني وهذا فلسطيني وصوت الشعب ينزل من سرائيلي أنا عربي أنا عربي ونضيف سنة إلهية بدن زفة صاحب زفة شرقية وغربية أنا عربي أنا عربي ونضيف سنة إلهية بدن زفة صاحب زفة شرقية وغربية أنا طول الشعر الزاحي شبيل الحرية أنا طول الشعر الزاحي شبيل الحرية أنا عيني من الجندي وحدة دم وطنية أنا عيني من الجندي وحدة دم وطنية عمر الدم يا الفرادي بطل مية عمر الدم يا الفرادي بطل مية عمر الدم يا الفرادي بطل مية